في حياتي لو لم تكوني أنت في حياتي. كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي. قامتها جميلة طويلة كالسيف، وعينها صافية مثل سماء الصيف. كنت رسمت وجهها على الورق، كنت حفرت صوتها على الورق، كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق، وخصرها قصيدة وثغرها كأس عبق. كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق، وخصرها قصيدة وثغرها كأس عبق. وكفها حمامة تداعب الماء، تداعب الماء ولا تخشى الغرام. كنت سهرت ليلة بطولها، أصور ارتعاشة العقد وموسيقى الحلا. واسعي على الفم الرقيق والأصابع على الفم الرقيق والأصابع له لو لم تكن كنت رسمت امراة مثلك يا حبيبتي شفافة اليدين كنت على أهدابها رميت نجمتين.